الحمد لله العلي العظيم الجواد الكريم، يهدي من يشاء بفضله ورحمته، ويضل من يشاء بعدله وحكمته، وهو العزيز الحكيم. أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحمن الرحيم، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ذوي الهدي المستقيم. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأحسن القصص قصص القرآن الكريم. وقد قص الله علينا في كتابه ما فيه العبر لمن اعتبر، وما فيه موعظة لمن تفكر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. فكان مما قص الله علينا تبارك وتعالى قصة رجل عرف الهدى والضلال، وتذوق الطاعة، وعرف الخير من الشر، وقامت عليه الحجة، ثم أنكر قلبه ورجع على عقبيه، وارتد عن الإسلام، وفارق الإيمان والعياذ بالله، وترك آيات الله البينات، وركن إلى المعصية بعد الطاعة، واتبع سبيل الغي بعد الرشد، وضل بعد الهدى، ووالى الشيطان بعد ولاية الرحمن والعياذ بالله. فضرب الله له مثلا بالكلب في أقبح صورة وأبشع هيئة، لرغبته في الدنيا وشهواتها، وإيثاره الفاني على الباقي، وحرصه على المتاع المادي والمنزلة الفانية. وكتب التفسير تسمي هذا الرجل وتختلف في اسمه، ولا تعارض في الاسم، فإن كل من اتصف بهذه الصفة فهو مراد للآية الكريمة، والآية تعم أكثر من ذلك. قال الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. هؤلاء آيات بينات معشر المسلمين في صفة هذا الرجل الذي آتاه الله آياته. وكتب التفسير في المشهور عن السلف، عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما، أن هذا الرجل كان في زمن موسى عليه الصلاة والسلام، يوم أن غزا موسى صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدخل الأرض المقدسة التي كتب الله لبني إسرائيل بإيمانهم. هذا الرجل تسميه كتب التفسير بلعام بن باعوراء، وكان هذا الرجل لما اقترب موسى من الأرض من الشام التي يريد أن يدخلها بقومه، كان هذا الرجل مع قومه، ففزعوا إليه وقالوا له: إن موسى سيدخل علينا، وإنه رجل حديد، وقد جاء بجنود كثيرة، وإنه يريد أن يخرجنا من أرضنا، فادعوا الله تعالى عليه ليرده عنا ويهلكه وقومه. فقال: إنه نبي، وإني لا أدعو عليه، وإن من معه إن من معه مؤمنين ولا أقدر على ذلك، فما زالوا به. قال لا أفعل حتى أوامر ربي، يعني حتى يأذن الله لي. فاستأذن الله تبارك وتعالى، استأذن الله تعالى فنهاه الله أن يدعو على موسى وعلى قومه لأنه نبي ومعه المؤمنون. ثم إنه استأذن ثانية لما حاولوه وأرادوه على ذلك وأرشوه وجعلوا له هدية فلم يجبه الله تبارك وتعالى، وما زالوا به يزينون له ويأتون له من بين يديه ومن خلفه حتى وافقهم على ذلك وركب حمارة له وصعد على جبل، جبل يشرف على عسكر موسى عليه الصلاة والسلام وعلى قومه. وفي أثناء طريقه أقام الله تبارك وتعالى عليه الحجة، فكلمته دابته وقالت اتق الله يا بلعام، أين تذهب؟ أما ترى الملائكة أمامي تردني عن طريقي؟ ثم إنه ضربها وركب هذه المعصية العظيمة فصعد على الجبل، فلما صعد عليه وأشرف على موسى وقومه دعا الله تبارك وتعالى على موسى، فكان إذا دعا صرف الله دعاءه على قومه وعلى الكنعانيين المشركين فرد الله دعاءه عليه وكانوا يسمعون دعاءه. فقالوا له إنك لا تدعو على موسى ولكنك تدعو علينا. فقال هذا ما لا أقدر أن أمنعه ولا أن أرده، هذا أمر من الله تعالى قد غلب عليه. ثم إنه عاقبه الله تبارك وتعالى فاندلع لسانه على صدره وفارقه ما كان عليه من الإيمان وما كان عليه من الطاعة، ورأى قومه الذين حوله ما نزل به فقال لهم إنه قد أتاني ما ترون، وإنه قد فاتني، وإني قد خسرت الدنيا والآخرة، ولم يبق إلا المكر والحيلة، لم يبق إلا المكر والحيلة، وإن الله يبغض الزنا ويكرهه، وإن هؤلاء قوم إذا زنى رجل واحد منهم وعسكر إذا زنى رجل واحد منهم فإن الله تبارك وتعالى لا يرضى بذلك وينزل بذلك عقوبة، وإني آمركم أن تحتالوا عليهم، فأرسلوا النساء بالسلع وجملوهن وأرسلوهن بالسلع بين العسكر ومروهن ألا يراودهن أحد إلا وتطاوعه، فلا تمتنع امرأة من رجل أرادها. فعملوا بهذا المكر وأرسلوا نساءهم في عسكر موسى صلى الله عليه وسلم بالسلع وجملوهن، فلا يأتي رجل إلى امرأة ويراودها ويطلب منها الفاحشة إلا وافقت على ذلك وطاوعته في هذا. فنزل ببني إسرائيل بلاء من الله عز وجل، ففي يوم واحد كما تذكر كتب التفسير وكتب أهل الكتاب هلك بذلك 70,000 من بني إسرائيل، فنزلت بهم العقوبة بهذه الحيلة الماكرة وبهذه الطريقة الشيطانية التي احتال عليهم بها هذا الرجل الذي طرد من رحمة الله عز وجل. ولقي بنو إسرائيل من ذلك عذابا شديدا وبلاء نزل بهم، وطاعونا عاث فيهم وفتك بهم. ثم إن رجلا منهم يقال له فنحاس ابن ألي عازر ابن هارون عليه السلام دخل على رجل من شيوخ بني إسرائيل، دخل عليه وهو مضطجع مع امرأة من بنات ملوكهم، ثم إنه انتظم الرجل من بني إسرائيل والمرأة في حربته وخرج بهما، وآتاه الله قوة خرج بهما على الحربة ورفع الرجل والمرأة على الحربة إلى السماء وقال اللهم اشهد بأننا نفعل بمن يعصيك هكذا. فعند ذلك رفع الله البلاء عن بني إسرائيل، وعلم بنو إسرائيل أن ذلك مكيدة من عدوهم. ثم إن الله تبارك وتعالى أخذ هذا الذي آتاه الآيات فانسلخ منها أخذه الله عز وجل وأمهله وصار إلى جهنم وبئس المصير والعياذ بالله. وقد صح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن ذلك الرجل هو أمية بن أبي الصلت، ولا تنافي بين القولين، فإن أمية بن أبي الصلت يتصف بهذه الصفة، فقد عرف صفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عنده علم من الكتاب، ولكنه ارتد، وكان مع المشركين في بدر ورث المشركين، كان معهم بأشعاره وبعاطفته وبهواه وبقلبه، فآتاه الله من آياته فانسلخ منها، وكل من أشبهه فهو مثله والعياذ بالله. إن الله تبارك وتعالى قص علينا هذا القصص، وقد كان أهل الكتاب يعلمون قصة هذا الرجل ويعلمون ما صار له وما كان بسببه من البلاء العظيم، فكان هذا من أمور الغيب التي لا يطلع عليها إلا من وراثة النبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه من القصص ما فيه عبرة وما فيه آيات وما فيه دلائل لمن أراد الإيمان بالله عز وجل. فقص الله علينا هذا القصص لنحذر أيها المسلمون، لتحذر هذه الأمة، وليحذر المؤمنون من صفة هذا الإنسان، ومن صفة الذي يرتد بعد الطاعة، والذي يزهد في الإيمان ويترك الإيمان ويؤثر هذه الحياة الفانية على الدار الآخرة. إن الله تبارك وتعالى يقص علينا القصص لنعتبر ولنتعظ ولنسلك الطريق المستقيم ونجانب طريق أصحاب الجحيم، كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والله عز وجل بين الحكمة من هذا القصص، قال: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، لعلهم يتفكرون فيعلمون حال هذا الرجل، وأن الله أخبرك به وليؤمنوا، لأن الحجة قائمة. إن الله تبارك وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، أي قص عليهم يا محمد خبر هذا الرجل العجيب وقصة هذا النبأ الغريب، قصة هذا الرجل الذي آتاه الله آياته، وقد كان عنده علم من صحف إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وعنده علم من وراثة النبوة، يعرف بها الحق من الباطل والطاعة من المعصية، ويعرف أولياء الله، يعرف أولياء الله الرحمن من أولياء الشيطان. اتل عليهم نبأ، نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، انسلخ منها معناه أنه انفصل من الإيمان وانفصل من آيات الله فلم يعمل بها، ورماها وراءه ظهريا فلم يلتفت إليها، فأتبعه الشيطان أي لحقه واستحوذ عليه. وفي قول الله تبارك وتعالى: فأتبعه الشيطان، أن هذا الإنسان لخبثه ولارتداده ولعماه بعد البصيرة وكفره بعد الإيمان صار دليلا للشيطان، وصار أمام الشيطان، وكان الشيطان تابعا له مستوليا عليه، يلحقه حيثما كان، يأمره فيأتمر وينهاه فينتهي، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. والغاوي هو الذي عرف الحق وترك العمل به قصدا. والناس أمام الحق ثلاثة أقسام: راشد وغاو وضال. فالراشد هو الذي عرف الحق وعمل به واتبعه، والغاوي هو الذي عرف الحق وتنكب عنه وتركه قصدا، والضال هو الذي يريد الحق ولكنه لا يعرف كيف يهتدي إليه. وقد أمرنا بأن نستعيذ بالله تبارك وتعالى أن يعيذنا من طريق المغضوب عليهم والضالين، وقد أمرنا بأن نسأل الله تبارك وتعالى الصراط المستقيم الذي هو طريق الأنبياء والمرسلين وطريق الراشدين من المؤمنين. فكان هذا الرجل من الغاوين، كان من الغاوين الذين عرفوا الحق وتركوا العمل به، ثم إن الله تبارك وتعالى ذكر من قصته قال عز وجل: ولو شئنا لرفعناه بها، لو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. لو شاء الله تبارك وتعالى لرفعه بها، أي لرفعه وشرفه وكرمه بالآيات التي آتاه، ولكن هناك سببا منع من ذلك، وهو خلوده إلى الأرض وميله إلى الشهوات ورغبته في الدنيا واطمئنانه إليها، وإيثاره الفاني على الباقي، وإيثاره هذه الزائلة على الباقية الخالدة. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، أخلد إليها ومال إليها، فكان في هذا كالكلب الذي يحرص كل الحرص على أكله وعلى شهوته، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وفي تشبيهه بالكلب، في تشبيهه بالكلب أنه يشبهه من وجوه. الوجه الذي يشبهه منه أنه قد اندلع لسانه على صدره كما تذكر كتب التفسير وكما هو عند أهل الكتاب، فكان كالكلب الذي قد تدلى لسانه وكان في أبشع صورة وأقبح هيئة، فمثله كمثل الكلب في هذه الصورة، فهو في صورة قبيحة. وكذلك يشبه الكلب في الحرص والشره والطمع، فهو يشبهه في ذلك. والكلب من أشد الحيوانات حرصا على الأكل والشهوة، ولذلك فإنه إذا قاء وأخرج ما في بطنه فإنه يرجع يأكله ويرجع يلحسه، لأنه حريص على ذلك، حريص على الأكل وشره عليه. وهذا الرجل قد أشبهه، فقد قدم الشرف والمال على دينه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد للرجل من حبه المال وحبه الشرف لدينه، مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يعني إن طردته وحملت عليه فإنه يلهث، أو تركته ولم تطرده فإنه يلهث. وهذا الرجل يشبهه في كلتا الحالتين، فهو يشبهه إن دعي إلى الإيمان وإن وعظ بالوعظ وإن تليت عليه آيات الله عز وجل فإنه لا ينتفع بذلك، وإن ترك فإنه لا ينتفع بذلك. واللهث هو اندلاع اللسان وتردد النفس بسرعة وحركة عضلات الفم، وهذه صورة قبيحة لهذا الإنسان، نسأل الله العفو والعافية. مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وهي صورة قبيحة شنيعة منفرة تزجر المسلم أن يتشبه بها، والعياذ بالله من ذلك. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا ذلك مثل من كذب بآيات الله وسمعتها أذناه، ذلك المثل لأهل الكتاب الذين سمعوا آيات الله تبارك وتعالى وعاصروا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا بذلك مع قيام الحجة. وذلك مثل الكفار أيضا في كل زمان، ومثل المنافقين الذين يسمعون آيات الله، ومثل الذين يتبعون أهواءهم وشهواتهم ويؤثرونها على ما عند الله عز وجل. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي قبح هذا المثل مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. والقصص من الله الذي يوحيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وكان عليه الصلاة والسلام يطلع الناس ويخبرهم بأحوال الأمم السابقين وبالأحوال الغريبة الماضية وبالمستقبل الذي سيكون بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا يكون إلا عن وحي من الله وعن معصوم قد أرسله الله عز وجل. اقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى ما من خير إلا دل عليه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليتعظ الناس ويعتبروا ويقتدوا ويتشبهوا بالصالحين والمؤمنين من أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، وينزجروا عن فعل الفاسقين العصاة الذين قد اتخذوا الشيطان وليا من دون الله. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فاتقوا الله أيها المسلمون، من ذاق طاعة الله ومن دخل الإيمان في قلبه فليثبت على ذلك، فإن الله تبارك وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. والله تبارك وتعالى يقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله المليك المقتدر، أحمده سبحانه وأشكره على نعمه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الإله الحق، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله الشافع المشفع في المحشر. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى عقب على هؤلاء الآيات في صفة هذا الذي قد نكص بعد إيمانه ورجع إلى الكفر وإلى المعصية بعد الطاعة. إن الله عقب على هذا بقوله: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. إن الله عز وجل أخبر بأن من اهتدى فهو المهتدي، فكانت الهداية أعظم الجزاء للمهتدي. ومن اهتدى، من اهتدى في الدنيا اهتدى في الآخرة إلى رضوان الله وإلى جنات النعيم، واهتدى في أموره كلها، اهتدى في معاملاته، واهتدى في دينه، واهتدى في دنياه، وأفلح ونجح في أموره كلها. ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، يخسر دينه ويخسر دنياه ويخسر نفسه وآخرته ويخسر أهله. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. وكما قال تبارك وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إن في هذا القصص وفي هذا الأمر وهذه الآيات إن فيها عبرا وفيها حكما. إن من عبرها أن المعصية يا عباد الله سبب للعقوبة، وخاصة الزنا وعمل قوم لوط، فإن به تنزل العقوبة على الناس، تنزل على البريء وتنزل على المذنب. وإن النساء تدل هذه القصة على أنهن حبائر الشيطان ومصائد الشيطان يصطاد بهن ليصد عن سبيل الله. فكان خيرا للمرأة وللرجل أن يمشوا على سنن الهدى وأن يعملوا بالإسلام وأن يكبحوا الغرائز الجامحة وأن يوجهوها إلى الوجهة النافعة وإلى العمل المفيد وإلى ما يأمر به الدين ويترشد إليه الأخلاق وإلى ما يرضي الله ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون عمرانا للكون ولا يكون دمارا وشرا وبالا. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين. اللهم ارحم المسلمين رحمة تغنيهم بها عن رحمة من سواك. اللهم اشرح صدورهم ويسر أمورهم. اللهم ثبتنا وإياهم على دينك يا رب العالمين، إنك أنت الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر للمسلمين الميتين، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وافسح لهم في قبورهم يا رب العالمين، وعذهم من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وعم بالخير المسلمين. اللهم أدم الأمن والاستقرار في بلادنا، اللهم أدم الأمن والاستقرار في بلادنا. اللهم احفظ إمامنا ووفقه لما تحب وترضى. اللهم أعنه على أمور دينه ودنياه. اللهم أصلح بطانته وهيئ له من أمره رشدا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه الخير للمسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.